واذكر عبدنا مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا الأعلى إذ قل ما أسألكم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين ولتغلبن